هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا الحكماء: أمسك لسانك إلا في أربعة: حق توضحه، وباطل تدحضه، ونعمة تشكرها، وحكمة تظهرها. علم. سعد الله والنوس. سعد الله والنوس كاتب سوري من أبرز أعلام الحركة المسرحية العربية في الثلث الأخير من القرن العشرين. ولد في عام 1941 بقرية حسين البحر السورية. تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة في عام 1963، كما درس في فرنسا فن المسرح. عمل محررا صحفيا ومديرا لهيئة المسرح والموسيقى، وساهم في إنشاء المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، كما أصدر مجلة الحياة المسرحية. في عام 1965 صدرت له أول مجموعة من المسرحيات القصيرة، وعقب هزيمة 1967 وعلى مدى 10 سنوات كتب عددا من مسرحياته السياسية الجريئة، منها حفلة السمر من أجل 5 حزيران، الفيليا ملك الزمان، والملك هو الملك. منذ عام 1990 ورغم إصابته بالسرطان، كتب والنوس أعظم أعماله المسرحية، منها منمنمات تاريخية، طقوس الإشارات والتحولات، الليالي المخمورة، وملحمة السراب. بالإضافة إلى إبداعه المسرحي الوافر، صدر له كتابان هما بيانات لمسرح عربي جديد وهوامش ثقافية. في 15 من مايو 1997 توفي المقاتل بالكلمة سعد الله والنوس عن 56 عاما. مثل. من الأمثال الشعبية التي تضرب لإنسان أصابه أمر شديد أفزعه فأخرجه عن صوابه وجعله غير قادر على التفكير السليم والتصرف الرشيد، المثل القائل: طار برج من راسه، وبرواية أخرى: طار عقله من راسه. علم. التدخين والتركيز. القول بأن التدخين يسهم في التركيز مجرد وهم لا أكثر، هذا ما أثبته مؤخرا فريق علمي من المعهد القومي الفرنسي لأبحاث الطب والصحة. يقول العلماء إنهم عثروا على أول دليل مباشر على أن التدخين يتسبب في إتلاف الخلايا بالدماغ، كما يمنع خلايا أخرى من إعادة إنتاج نفسها. التجربة التي أظهرت هذه النتيجة أجريت على 3 مجموعات من الفئران عرضت لكميات مختلفة من النيكوتين، بينما لم تتعرض المجموعة الرابعة إلى تأثير هذه المادة الضارة. تبين أن الفئران التي تعرضت لكمية متوسطة وعالية من النيكوتين فقدت نحو 50% من خلاياها الدماغية مقارنة بالمجموعة التي لم تتعرض أصلا للنيكوتين. هذه النتائج تؤكد القلق الموجود حول العواقب الصحية الوخيمة التي يمكن أن تترتب على التدخين والإدمان عليه. شاهدت سيدة صبيا صغيرا وهو يدخن، فضايقها ذلك كثيرا واقتربت منه لتسأله: هو والدك يعرف إنك بتشرب سجاير؟ فرد عليها الصبي: وحضرتك جوزك يعرف إنك بتكلمي رجالة في الشارع؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.